السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، قولوا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم من رأى في المنام أن والدته تقول لا ستموت على الإسلام. بشرى خير والحمد لله. محمد حسان علي أبو أسيم، وأطال الله في عمرك في طاعة الله يا علي. السلام عليكم. الحمد لله. ارفع صوتك. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اسال على ان شخص هيشطب لو شخص شاب قبل الغسل. مقاولة عامة لا بأس، اما التفصيل سيضر. اذا قلت له انا اشطبها لك ب500 جنيه مثلا وأخذهم 700 جنيه بعد سنة، هذا ربا، دخلنا في الربا. لكن إجماليا تقول أنا أشطبها لك ب700 جنيه إلى أجل، لا بأس بهذا الإجمال. هو لو أعطاله جزء من الفلوس قسط شهري قبل أن يتم الانتهاء من التشطيبات، كل هذا جائز. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة، وحفظك الله أينما كنت. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى، وسلمك من كل سنة مكروه. السلام عليكم. يسأل، بارك الله فيك أحمد دهشان، هل لبس المرأة للذهب وهي خارجة حرام؟ لا، التبرج به إظهاره للناس، ومن ثم إذا رأوه رأوا يديها، هذا الممنوع. لكن مجرد لبس الدهب ومستور لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. بارك الله حضرتك. معلش يا شيخ، عندي سؤال بخصوص اللي هو سجود التلاوة مثلا وانا في المواصلات، يعني مثلا انا بقرأ قرآن في المواصلات، فسجود التلاوة دي يبقى وضعها ايه مثلا؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة. ثانيا، إن أردت أن تسجدها، ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فنفس الشيء، استطعت أن تسجد سجدت، ما استطعت سجدت قاعدا، ما استطعت سجدت ولو مضطجعا ولو بالإماء. تمام، يعني ما فيش مشكلة، أنا راح أجيب براسه كده وعلى الفتاة. ما هو على هذا الحديث الذي سمعته. على الفتاة يعني، كيف على الحديث؟ لأن الصلاة أعظم من مجرد السجدة. تمام. الله يسلم. وحفظك الله يا محمد أبو العينين. هل الطالب الذي بقي له عام حتى يكون طبيب نفسي، هل يعتبر موفق الآن؟ الموفق من وفق لطاعة الله وطاعة رسوله. ليس الطب علامة التوفيق، طاعة الله وطاعة رسوله علامة التوفيق. فإذا كان طبيب مطيع لله ورسوله فعلى خير. إذا كان شخص يعمل كالناس يكنس الطرق وعلى طاعة الله ورسوله فعلى خير. لكن عموما المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. ما فيك. أنا سيدنا أنا عندي دار تحفيظ. أعانك الله. اللهم آمين. الدار بتاعتي مش مرخصة. أيوه. فبيعملوا مسابقات تبع الأزهر وغيرها. فأنا يعني لي صديق مرخص وعنده دار تحفيظ. تريد ترسل أبنائك الذين تربوا عندك على اسم صاحبك الآخر فيتشبع هو بما لم يعطى ويأخذ أموالا وليست من حقه وتقتسمونها؟ لا يجوز. لو واحد قال لزوجته أنت طالق يا ناشز محسوبة تطليقا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زلت الشيخ نبدا عندي مثلا محاضرة الساعة 2 ل 5 من 5 ل 9 فهل أنا ممكن أصلي الظهر والعصر مع بعض أربع لغاية وأربع لغاية؟ من 2 ل 5 من 5 ل 9 ومن 5 ل 9. طيب هذه من 5 ل 9 متصلة على متصلة؟ كم الراحة دي؟ كم زمنها؟ نعم؟ كم زمن هذه الراحة؟ يعني وقت بسيط يعني ممكن مش 10 دقايق ولا حاجة. طيب أنت أنت بس اصبر علي بس الآن كده اصبر. الآن أنت ممكن تصلي الظهر في وقت لأن الساعة 2 المحاضرة بعد الظهر بساعتين والعصر صلي في وقتي أيضا في كلك 10 دقائق صلي فيهم. أصلي يا أخي اختلس أي خلسة كلنا كنا طلبة ونفهم في هذا الكلام. يعني صلي اختلس ضرورة القصوى التي تجاوز لك ذلك. صحة الحديث والثاني تنفي اللفظ تدخل لفظ الشاذ. ها حديث ماعز فيديوهين قال تؤكد صحة الحديث. حديث ما صحيح لكن في لفظة في لفظة في سناياه شاذة شاذة. حررت الحديث يعني إذا سئلت مثلا عن قصة ماعز ومجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن الأبعد فعل وفعل والنبي مراجعة للنبي لعلك قبلت لعلك لعلك لعلك في لفظة شاذة لكن أصل الحديث ثابت. السلام عليكم. نعم تفضل. عرفنا حضرتك شفنا في شركة أجنبية موكلة واحد هنا في مصر. طيب. النظام بيبقى عن طريق إن هو مثلا لو هو باع لهم ياخد كوميشن ياخد يعني عمولة كده كوميشن يعني 5% كده على البيع اللي بيعمله. ماشي. طيب والوكيل ده مش شغال يعني المنتج اللي هو بيبيعه وصل والوكيلة بتاعته منتج عريض شركة بقى لها 100 سنة شغالة وبيديها كويس وسعرها حلو. ما أنت سألت السؤال ده عفوا عفوا عفوا صاحبك سأل نفس السؤال. تريدون أنتم أن تذهبوا للشركة الأم وتقولون لهم وزعكم بليد كسول لا ينشر سلعتكم نريد أن نأخذها نحن هذا الذي تريد أنت. السؤال بتاعي السؤال الأول أنا بسأل عليه لا يعني هذا المضمون يعني هذا المضمون ولازم كافسين واولام هذا السؤال المرة الثالثة هو نفسه بعينه المرة الثالثة تسألونه أو أنت توكل غيرك يسأله يسأل أيا كان يعني هذا المرة الثالثة أسأل هذا السؤال وأجيب بنفس الجواب هو جواب واحد إذا كان قانون التعاقد بينه وبين الشركة الأم أنه لا يسمح للشركة الأم بالتوزيع في مصر إلا من خلاله، ألزمت الشركة بالعقد المتفق عليه. إذا لم يكن هذا الشرط موجودا وكان للشركة أكثر من وكيل فلا بأس. الآن الجواب واضح. السلام عليكم. الجواب واضح عبد الرحمن؟ واضح الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. نعم تفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا حضرتك بتحلل منك لاني كنت اشاتك حضرتك الزوم. الله يبارك فيك ويغفر لي ولك وسامحك الله وجزاك الله خيرا، ونسأل الله ان يسكننا وياك الفردوس ويتوب علينا وعليك. السلام. ألف شكر. ربنا يبارك في حضرتك يا خلوق. وإليك وعافيك وسلمك الله وزادك الله حسن خلق. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل. ولك بمثل. ولك بمثل. ولك بمثل. تفضل مع السلامة. ساحة حديث. ما رأيت أحد أكثر تبسما من رسول الله، لا يحضرني بهذا اللفظ الحكم عليه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، وأنا مش عارف إذا كان السؤال ده صح إن أنا أسأله ولا مش صح. بس في ناس مثلا يعني ناس بتموت صغيرة، ناس بيموت مثلا عنده 20 سنة، واحد بيموت عنده 90 سنة. ده هيتحاسب وده هيتحاسب. وده هيكون مثلا عاش عمر كبير جدا، ممكن يعني يظلم نفسه وممكن يفرط في المعاصي، وبعد 50 سنة يتوب إلى الله عز وجل. ويرجع الى الله عز وجل ويدخل الجنة. والتاني ابو 20 سنة ممكن يكون عصى الله ومفيش فرصة او صحة فيه ان هو مثلا يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الله عز وجل. فالكلام ده يعني شغل مصير، وانا عايز اجابة من حضرتك. يعني اقول لك شيئا، هذا شأنك او شأن ربك الاعلى. شأن ربي الاعلى. خلاص خلاص، هو اعلم بالعباد، وعلمنا أنه أرحم بالعباد من الأمهات بالأبناء، أرحم بالعباد من الأمهات بالأبناء، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى عليم بنا وبما نصنع، ولا معقب لحكمه. لا تقل له يا رب لما مت هذا الصغير، يا رب لما أدخلت هذا الجنة ولم يعمل، يا رب لما أدخلت هذا النار وهو عمل. نحن نعلم قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فلله الأمر من قبل ومن بعد. يعني لنا حدود، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أنا وأنت اسمعني، لنا أيدي تستطيع اليد أن تحمل هذا الكوب، صح؟ لكن لو جبت لها طن تستطيع تحمله؟ لا تستطيع. أنا وأنت ننظر نرى لبعد مثلا 100 متر، لكن لو بعد كيلو مش أميز، بعد 10 كيلو لن أميز. لي وأنت يعني نظري له قدرة، أذني لها قدرة، أسمع من يكلمني عن قرب، لكن واحد يكلمني من بعد 10 كيلو لن أسمع، 10 تكلموا أمامي ثاني واحد لن أسمع لن أفهم. لكن ربنا وكذلك عقولنا عقل وعقل لا قدرة، العقول لا قدرة. فلا تظن أنني وأنت نعلم كل شيء عن الله ولا عن تدبيره سبحانه وتعالى، بل عقولنا نحن تختلف. قد يكون لا مش حاجة. لا الحمد لله، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول عما أشكل عليهم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الحق والصواب، وجوه الحق والصواب، وأراح بالهم بإذن الله تعالى. فلكن شهدي أن عقول الناس متفوتة فيما بينها، وأن عقول الخلق كلهم لا تعلم شيئا من علم الله إلا بإذن الله سبحانه. فنقول يا رب أنت أعلم بهم منا. ترى طفلا يموت يولد مصاب بالسرطان ويموت بالسرطان وهو طفل، لماذا هذا؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، ولا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أما ربك بظلام للعبيد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. حديث إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك للمستمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هذا الحديث ضعيف الإسناد، سنده ضعيف من ناحية، ومن ناحية أخرى متنه مخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورب العزة قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك الذين أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. هل يجوز للمطلقة أن تخرج في وقت العدة لقضاء مثلا طلاق؟ إذا كانت المطلقة مطلقة طلاقا رجعيا تمكث في بيت الزوجية كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا كانت مطلقة طلاقا طلاقا ثالثا نهائيا طلاقة مبتوتة أو كانت مختلعة فلا تمكث حينئذ في بيت الزوجية، على خلاف طفيف بين العلماء في مسألة هل يوفر المطلق ثلاثا لزوجته السكنى أم لا. فإن النبي عليه الصلاة ورد عنه أنه قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا سكنى، ولكن في لفظة السكنى بعض الاختلاف، وعمر لم يكن يقبل حديث فاطمة بنت قيس، يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أن ذكرت. الله يقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، الشافع يقر السكنة ويمنع النفقة ففي تفصيل ماذا، لكن لا يخلو بها المطلق ثلاثا، لا يخلو بها لأنها امرأة أجنبية. ماذا عن الزوج الذي يشك في زوجته ما تخونه؟ هذا الزوج الذي يشك في زوجته أنها، فإن الأصل سلامة عرضه، الأصل سلامة العرض، فلا توسوس ولا تلتمس العثرات. أنت إذا تكلمت بكلمة يلزمك أن تأتي بالبينة عليها، فلا تقذف الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم. شيخنا في تحارب. الحمد لله. ممكن سؤال؟ سأل. سبق لي وأن طلقت زوجتي مرة أولى وقد يعني نطقت بالطلاق ثلاث مرات وراجعتها. في مجلس واحد ثلاث تطليقات في مجلس؟ ها؟ يعني قلت لها أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق طالق طالق. نعم. ثلاث مرات. نعم راجعتها. طيب وبعد؟ وطلقتها المرة الثانية وكانت في فترة حيض. أيوة. وراجعتها وطلقتها المرة الثالثة وكانت في فترة جماع في طهر جمعتها فيه. لا تحل لك المرأة، خالفت السنة وطلاقك واقع، لا تحل لك المرأة حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة ومذاهبهم، وهو الذي يؤيده الدليل. أما أن تطلق المرأة وهي حائض، أن تطلق المرأة وهي حائض خالفت السنة والطلاق واقع. جزاكم الله خيرا شيخ. البشعة يا علي بن رزق ضلالة من الضلالات، انتبه الناس نطفة تقولها يا علي بن رزق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكل سمحت ما فيش داعي لتثبيت أسئلة عبد الرحمن مكررة وليس هذا وقتها. تفضل تفضل. صلاة الجمعة لو أنا ما صليتش السنة قبليها، طيب أنا على المنبر وأنا دخلت أصلي ولا ما صليش؟ صليت تحية المسجد أم لا؟ ما صليتهاش. لا ممكن تصليها والإمام يخطب. دخل سليك الغطفان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال كن فركع ركعتين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا ولا يخفى عليك أن أهل العلم لما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت ولم يخطب فقد لغى، استثنوا مسائل ثلاث: تشمية العاطس، قال النبي عليه السلام إذا عطس أحدكم فحق على كل مسلم سمع فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، الصلاة على النبي عند ذكره، قال النبي عليه السلام البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. الشيء الثالث، الموطن الثالث، هو رد السلام للآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحصوا. لكن أنوه على شيء أيضا ألا وهو أن لفظة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. سؤال أخير يا صاحب الخير. سأل يا حبيب. لو بات واحد صلى تمام وقت الظهر جاء صلاة الظهر وهو بيصلي كل يوم أربع ركعات سنة، الأول هل ينفع أن هو يجمع الأربع ركعات ولا ما ينفعش؟ ما عندنا ما يمنع. طيب هو لو بقى ما لحقش ان هو يصليهم والاقامه الصلاه ما حكم جلسه الاستراحه في خطبه الجمعه؟ مشروعه. النبي كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، على هذا عمل اهل الاسلام. هل يجوز للمتوفى زوج المتوفى فعنا زوجها أن تخرج فترة العدة؟ هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. وعلى رأي عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عباس وعليهم رضي الله عنه وكذلك جابر بن عبد الله. نعم هناك من خالف كابن عمر، وينقل عن عمر بسند في مقال وعن ابن مسعود وعن عثمان، ولكن أختار رأي أم المؤمنين عائشة. من كما قال بعض العلماء من أرادت العزيمة أخذت قول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت قول ابن عباس. هذا وأبو أحمد يسأل وفقه الله عن شرب البوظة. شرب البوظة حلال، ليس فيها أي نص يمنعها، لكن إن تركت حتى أصبحت خمرا فانتقلنا إلى حكم الخمر، ولا يجوز شرب المسكر. إذا كان وصلت إلى حد الإسكار يحرم شربها لأنها أصبحت خمرا، فالخمر ما خمر العقل أي ما غطى على العقل. أما عموما البوظة حلال، البوظة حلال، البوظة حلال. والنصيحة لشعبي الجزائر والمغرب أن لا يدخلوا في الفتنة طبعا، لأن هذا كله يعني قتل المسلمين لبعضهم البعض، أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريشي، له سلطانه علي اسمي، معاذ الله من جهل وطيشي، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي، والله يقول والصلح خير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجدير بأهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ولا يتبعوا خطوات الشياطين شياطين الإنس الذين يسعون في الأرض بالفساد. حكم جلسة الاستراحة في القيام للركعة الثانية. جلسة الاستراحة هذه الأمر فيها واسع، ففيها قولان للعلماء، قول بأنها مستحبة لأن النبي جلسها كما رواه مالك بن الحويرث في البخاري. مالك بن الحويرث نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة قبل النهوض للركعة الثانية والركعة الرابعة، والتي سميها العلماء جلسة الاستراحة، إلا أن فريقا من أهل العلم قالوا إن إسلام مالك بن الحويرث كان متأخرا، فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدا، يعني أصبح بدينا، فكان يجلس لبدانته قبل أن ينهض حتى يعتمد على الأرض بيديه. على كل الأمر فيه ساعة، وفي الباب كلام أكثر مما ذكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شكرا. الحمد لله. الله يسلمك. عمرك سؤالي عن حد لا يملك السلعة، يعني واحد عاوز يشتري ثلاجة أو بوتاجاز أو غسالة وهو مش معاه الفلوس إن هو يشتري، واحد تاني بيجي بيعرض عليه إن هو يشتري له ثلاجة. هذه حيلة من حيل الربا شاعت في مصر في هذا الزمان. بالنسبة لبعض الناس اللي هي بتحللها وبتقول إن هو حاز الشيء، يعني هذه حيلة من حيل الحيل، منها حيل محرمة وحيل مشروعة، هذه حيلة محرمة. تمام. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، صح كده؟ صح. تمام. طب هو هم بيقولوا إن هو اشترى دلوقتي الثلاجة وبقت في حسه، يعني في هو ما اشتراها، ولا هو ما اشتراها من أجل شرائها، إنما اشتراها كعرف تعرف المحلل الذي يحلل المرأة لزوجها ملعون، هذا يحلل الربا أيضا لكن يدخل سلعة وسيطة كالمحلل. نعم، مسألة البنك شيء آخر أيضا، لا تجوز أيضا مسألة البنك. حتى لو البنك هيتملك الحاجة بس هو كده ما في باخل الشيء، البنك لا يتملك أشياء، يعني كتقعيد عام، هل رأيت للبنك مندوب مشتريات ومندوب مبيعات ومسوقون؟ لا طبعا. لا طبعا. هل البنك عنده مخازن يبيع ويشتري كسائر؟ لا، القوانين تسمح له ولا هو يفعل ذلك، إنما يدخل نائبا عنك يسدد لك الفلوس ويأخذها بالقسط مع الربا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم النوم في المسجد التابع لمقر العمل، لا بأس بذلك، خاصة إذا كنت لن تؤثر على صلاة المصلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا في مسألة مستشكلة عليا في الفتوى حضرتك أكتبها، وغير الكلام موجود لحضرتك في كتاب أحكام النساء. فحضرتك أكتب المكتوب في كتاب أحكام النساء مسألة الطلاق بالخلاف، والذي نجمع إليه أن الطلاق لا يقع إلا بالأجر. الصورة الطلاق والفراق والصراق مع النية في الفراق والفراق. صحيح الكلام ده صح صح. كان هذا الكلام كان من قبل أن أجنح إلى أن الطلاق يقع بالألفاظ الثلاثة، لفظ صريح لا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق، لا نسأله عن النية لأن اللفظ نفسه دل على المراد، واللفظتان صرحتك فارقتك تقوم مقام الطلاق، لكن تحتاج إلى نية لأنها تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. هذا الذي وقفت عليه من ناحية الأدلة، لكن في الحقيقة وجدت بعض الإجماعات التي لا يسعني الخروج عليها، ذكرت ما أنت تذكره الآن في بعض الألفاظ، فلا أحب أن أشاقق الإجماعات. نعم، هو حضرتك الفتوى اللي حضرتك الثان واحد كان حضرتك أنا عارف، أنا أفتيته برأي الجمهور، أفتيته برأي الجماهير. نعم أحيانا معلش في مسائل، عفوا اسمح لي بس في شيء، مثلا في هناك بعض المسائل أختار فيها رأيا لأن هذا الذي توصلت إليه بعد الأدلة الثابتة عن رسول الله لدي، وفي مسائل عليها الجمهور قد يحدث فيها خلاف فأنزل عن رأيي وأحكي رأي الجمهور. على سبيل المثال المرأة المختلعة، كم عدة المرأة المختلعة؟ بما تعتد المرأة المختلعة؟ المرأة المختلعة من قناعاتي أن المرأة المختلعة هو رأي ابن عباس ورأي ابن عثمان رضي الله عنهما. أختار لنفسي أن عدة المختلعة عدة حيضة واحدة ورأي ابن عباس ورأي عثمان، لكن لما كان الجمهور من العلماء على أن عدة المختلعة عدة المطلقة، والجهاز الحاكم في مصر المحاكم المصرية تعتبر أن عدة المطلقة أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، فلا أحب الشقاق والفراق، فأفتي أنزل عن رأيي وأفتي برأي الجمهور، لكن كتدين لي رأي في المسألة. تفهمت كلامي؟ يعني أحيانا دفعا للفتنة أفتي برأي الجمهور في المسألة. أنت جئت الآن أن تقول لي ما قولك في اللهم صل على رسول الله. أيمن قلت له ينظر إلى النية، بس هذا قلت له لأن هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور ينظر إلى نيته، أفتيت رأي الجمهور في هذه المسألة. بس أنا ما قلت لك النهاية السبب، بس لا أحب أن أشاقق الجمهور ما دام في المسألة فسحة. بارك الله فيك، الله يسلمك. ولك بمثل يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ محمد، عندي مشكلة زوجتي كنت عامل معاه مشكلة فكنت شاكل ما بقدرها. ها؟ زوجتي كنت عامل معاه مشكلة فكنت شاكل ما بقدرها وكده. وليه كده تشيب؟ ما ذنبه يعني؟ هي ضايقتني الكلام. طيب زي ما أمها ذنبه، هي ضايقتك بالكلام خذ حقك منها، لكن ما سبب انك تشتم أمها تسب أمها لي؟ أمها لا عندك حق. وجدت بعدين يا شفنا جدت بتكلمني في موضوع فمنفعش الكلام فيه، فأنا فزيتني فأنا افترع حلفت على الكلام لو تمشي عن دهنك ما تخشي تاني، ما تخشي البيت. كفارة يمين. ما معنى العلة القادحة؟ معنى العلة المؤثرة المضاعفة للخبر. ما معنى ربا الفضل؟ ربا الفضل، الفضل زيادة. والصورة على سبيل المثال تشتري كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء. نعم، الذهب كمثال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. ما حكم يا شيخ الزوجة التي تذهب إلى محكمة الأسرة وترفع دعوى الخلع على زوجها وبعد ذلك لا تريد أن ترد المهر لزوجها الذهب وتطالب بقائمة المنقولات كاملة؟ هذه لها لابد أنها قضية تسمع من الطرفين، قضية تسمع من الطرفين. لماذا صنع ذلك؟ هذا سؤال مطلوب. الزوج لا يريد أن تعمل أطراف عمل. هي قضية لابد أن نسمعها من الطرفين. افترض هي اشترطت عليه عند الزواج أن تعمل، افترض ذلك. يا أخي الكريم، قلت لك هذه قضية تسمع من الطرفين. أما الخلع معروف حكمه، الخلع ترد إليه الصداق، لكن هل هو خلع أم طراق للضرر؟ لا، هذا خلع، ولكن الصداق الذي يكتب في قاسمة الزواج. يا أخي أنا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة السن، هل يحق لا تزوج نفسها بنفسها إذا توفر الشاهدان والمهر لكن الأهل رافضين زوجها؟ إذا كان الأهل يرفضون الزواج مطلقا ويتحتاج إلى إعفاف، يزوجها القاضي المأذون أو المأذون السلطان ولي من لوليه له، أم تذهب تزوج نفسها تختار صديق في العمل وتأتي باثنين صديقين في العمل وتزوج نفسها؟ هذا يؤول إلى شر وفساد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، بارك الله فيكم في عائلتك يا رب وذريتك جميعا. وياكم. عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لوديعة الصيانة، يعني احنا بنحاسب الشيخ خاصه في هذا مما جاءت الضروره اليه. الناس الان في المجانع السكنيه التي يسميها العجم الكومباوندات، ايوه، مجموعه بيوت يحيط بها سور ومجموعه فلل كبيرة يحيط بها سور، ويقولون مثلا شقة بمليون لكن ادفع 50,000 زيادة على المليون إذا أردت شقة. لماذا؟ يأخذوا 50,000 يضعونها في البنك مع سائر الخمسينات، والخارج منها تنظف به الشقة، تنظف به المدينة الكومباوند كما يسمونه، وتقضى به طلبات الكومباوندات من النظافة والحرس ونحو ذلك. الأصل أن الفوائد الربوية لا تجوز، ولكنك مجبر على ذلك لأن عموم هذه التكتلات السكنية الآن تفعل هذا. إذا كنت مضطرا لا إثم عليك، واعتبر أنك شريها بمليون وخمسين ألف. هل لو النهارده يعني عشان برضه اخرج من الحرس ده، هل هو لو اشتريها من حد بيعمل اعاده بيع ليها فهو بيبيعها بالمتر بقى كل الذهب، وبيقول والله انا بيع الشقه بمليون جنيه بالجراج ووديعه الصيانه كل حاجه يعني بدون تفاصيل، ده كده افضل ولا يعني ما مش فارقه؟ والله يعني هي مش فارقه الان، يعني مش فارقه، لانها ايضا يعني طبعا اخف وطئه شيئا ما، لكن عند التحرير النهائي كله سواء اضطرار يعني. لا نريد وسواس، الله يحفظك. السلام عليكم. يقول قال لزوجته إن أردت الطلاق فطلقيني، مع أن نيتي ليست فراقها، فقالت لي أطلقك. فطلقته بالثلاث. هذه المسألة أصلها عند جمهور العلماء في من قال لزوجته أمرك بيدك، قالت إذن أنا أختار نفسي، يعني وكل زوجته في تطليق نفسها. فالطلاق عند جمهور العلماء واقع عند الجمهور، اتفاق الجمهور في هذه المسألة واقع لكنها تحسب تطليقة واحدة عند الجمهور، تطليقة واحدة رجعية. السلام عليكم. تبارك الرحمن. تفضل. في شركات بتوزع علب حلاوة مول والنبي على حساب كده، انت على فوتها وناكلها؟ كلها حلاوة حلال. طب مش كده احتفال بالمولد معاه؟ انت احتفلت بحاجة يا عم شيخ، اتوك بحالها وانت تأكلها بنية الاكل والتشهي. طب انت طرف فلوس على المولد اخدها منه؟ لا مانع. لما انا ما شاركت جات لي فلوس من الشركة جزاهم الله خير شكرا، هاتوا حلاوة فلوس، ايه المشكلة؟ اخذ يوم الاجازة عنه؟ نعم اخذ يوم الاجازة، هو بيدي يوم اجازة احتفالا بالمولد النبوي، اخذ اجازة، عايز تروح اشتغل لوحدك راح اشتغل لوحدك، لكن خذ الاجازة. نعم جزاك الله خيرا. وياك ماشي. حكم القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر، تقصد القراءة بعد الفاتحة؟ إن شئت قرأت وإن شئت تركت. أما والروايات قد وردت بهذا وبذاك، وردت روايات أن الرسول عليه السلام كان يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر على الفاتحة. ورد رواية أيضا أن النبي عليه السلام صلى في الظهر نحو من 30 آية في الأوليين، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر نحو من 15 آية في الأوليين، وفي الأخرين على النصف من ذلك. دل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر فجاز. ثم إن النبي قال صلي بفاتحة الكتاب وما تيسر معك عموما، فالأمر فيه ساعة. الأقرب إلى السنة أنك تصلي في الأولين بالفاتحة وسورة، وفي الأخرين النصف ذلك، وكل سنة على ذلك كما سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام. لك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله. تفضل. عندي سؤال كده حضرتك، عندك أخوة كده بيروح للساحر ويجيب مية ويفضل يوش في المحبة وكده للساحر؟ أخوك رجل جاهل. هو يجيب مية ويرش في المحل من جوه وبره يعني. طب علمه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل الله صلاة 40 يوما. وأيضا إن هذا السح أنا مغامر يسمحني قبل ما حد يقول له ده حرام وده حلال يقعد يقول لك خلاص أدي ما عليك. ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صح. هو هو حرام اللي بيعمله ده؟ طبعا طبعا. كيف تذهب الى ساحر؟ الحمد لله الناس عقولها نظيفه الان. انتوا لسه متخلفون، انت واخوك، اخوك متخلف وجاي تسال الحرام ولا الحلال؟ هذا يعني تخاريف كلها يا اخي. تخاريف كلها. يعتصم من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جزاك الله عليك نعمة. وعليك وعلى السامعين والسامعات. اللهم امين يا رب. تفضل. انا عندي سؤال بخصوص الفرق يا شيخ. سل. طيب، في مسألة الفرق بين العلم والفقه. العلم والفقه؟ حيرتني. نعم، الفرق بين العلم والفقه. كيف؟ كيف تفرق بين متلازمات؟ لا تقل الفرق بين اصبر، هذه الصياغة خطأ، لأن الفقه علم. الصياغة اللي تقول ما الفرق بين الحفظ والفقه، الحفظ والفقه. الرسول عليه السلام يقول بلغوا الذي حيرني أني رأيت في كتابي ورقات كان عنوان الفقه، الفرق بين العلم والفقه. يا حبيبي اصبر علينا نتكلم. يا أخي الفقه علم والعلم فقه. لكن ممكن يطرح السؤال بصيغة ثانية، ما الفرق بين الحفظ حفظ النص والفقه في النص؟ يعني أنت ممكن تنقل لي مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، أي حديث تنقله وانت فاهم الاستنباطات منه، يأتي الفقيه يستنبط منه استنباطات لم تصل إليك، مع أن النبي قال بلغوا عني ولا إياه، وقال رب مبلغ أوعى من سامع أوعى من سامع. فالفقه الاستنباطات من الأحاديث والجمع بينها، أما الحفظ شيء آخر، تحفظ فقط الموجود. الغناء الماجن بين الزوجين لا بأس به، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك الدعاء بالله عليك. الله يكتب لنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. إنه أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وبتمنى يعني أقبلك وأقبل رأسك. لا ربنا يباركنا فيك، ادعو لنا دعوة بظهر الغيب، ربنا يتقبل منا ومنكم. معك ابنك محمد علي الصقر. يا مرحبا يا أخي محمد ابن علي الصقر. من أي البلاد يا محمد؟ من اسكندرية. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. والله نفسي تشرفني أقسم بالله نشيلك فوق رؤوسنا. الله يبارك فيك، عندك علماء الحمد لله على خير كثير، الله يبارك الحمد فيهم. لله. الحمد لله، بس أنا والله يعني الحب ده في الله يعني. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله يعني أحبك الله. ربنا يا رب يشفيك. بلغ فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل مقدم كثير السلام. أيوة. بلغه كثير المقدم أحسنت، بلغه كثير السلام بإذن الله. بس أنا يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، كنت عامل حادث من سنة فمش بدل كثير يعني، لأن في إصابة في رجلي والله عملت أربع عمليات. الله يعافيه. الله يعافيك. الله الله يعافيك. آمين آمين آمين. وكانت والله من أفضل السنين في حياتي، لأنني يعني ركزت المتابعة معك والحمد لله يعني تعلمت كتير. اسمح لي يعني أنا اتصلت بعبد الرحمن فعشان أخذ وقت أخذ منه معاد لزيارتك، فإن شاء الله يرد علي أنا بعثت له حتى على الوقت. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. يعني أسألك الدعاء. الله يكتب لنا عليك التوفيق. الإخوة برضو يعني أيدين لي إن أنا أوصل لك تدعيلهم. الله يبارك. محمد مبروك وأخت جلال ومصطفى علان وأحمد ربيع. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم جميعا. سلامك على ربك. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. التي عفوا حكم تأخير المرأة للصلاة بسبب انشغالها بأطفالها وعمل المنزل، تؤخرها لكن لا تؤخرها حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. حياكم بارك فيك. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستاذنك ثلاث أسئلة سريعة مولانا. سل. الله المستعان. صلاة الجنابة بجهل، يعني الواحد كان جنب سنين ما يعرفش الغسل، بيصلي سنين وعن جهالة يعني. قاعد قدر الاستطاعة. قاعد قدر الاستطاعة. السؤال الثاني، كنت بصلي في المدينة المنورة الجمعة الماضية، ملحقتش ادخل المسجد في الخطبة، فصليت 200 متر بعيد عن الجامع في جماعة يعني قاعدين في الشارع جنب المسجد، لكن مؤتمن صلاة الجمعة عشان عدم اتصال الصفوف. الصلاة صحيحة في الحرمين خاصة، الصلاة صحيحة. جزاك الله خير. السؤال الثالث، سمعنا عن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاتين بغير عذر، ما قولكم في شرح هذا الحديث؟ بارك الله فيك وفيكم. اسمح لي أرد على الشيخ عمرو بن عبد البديع وفقه الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى حديث الأخ الذي يسأل عنه، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. يعني هذا الحديث النبي صلى الظهر والعصر معا 8 ركعات 4 ثم 4 يسلم ويدخل في الصلاة الثانية، والمغرب والعشاء 7 3 ثم يسلم ثم يصلي 4 من غير عذر من خوف ولا مطر ولا سفر إلى آخره. لماذا فعل هذا؟ قال الراوي لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. فالعلماء لهم في ذلك أقوال، منهم من يقول إنه جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، فكانت الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة كل صلاة في وقتها. هذا قول. وقول آخر أنه فعل ذلك أحيانا لرفع الحرج، مثلا طبيب سيدخل عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية تستغرق منه وقتا من الساعة الثانية إلى العشاء، فإذا لم يصلي العصر فات عليه العصر تماما، فيصليه مع الظهر للعذر، صلي مع الظهر للعذر في الأذان، فتاة دخلت امتحانا. بتستسهل في الحتة دي جدا يعني. ها؟ اصبر علي كمل حديثي. تفضل يا مولانا. عفوا. لك أخت عروسة؟ يا كان نفسي ماليش للأسف. مالكش أخت عروسة. المهم في عروسة تقيمت لزوجها، قينوها لزوجها من بعد المغرب إلى الليل، إذا جاءت تتوضأ وتغسل وجهها وتغسل أو تمسح شعرها، خربت عليها الشغلة، خربت عليها القصة. فأحيانا من العلماء من يجوز مثل هذا في أشياء مثل هذه، يعني ضرورات، يعني أشياء هي ليست ضرورات قصوى لكن نفعل أحيانا. فقال بعضهم يجوز لها أن تجمع العشاء مع المغرب، أو إذا كان هذا في الظهر تجمع الظهر مع العصر. طبيب كما أسلفت دخل عملية جراحية، طالبة دخلت امتحان، سيستغرق الامتحان من قبل العصر إلى بعد المغرب، فسيفوت العصر، فجوزوا في مثل هذه الحالات الجمع. وهذا القول هو أرتضيه، والله أعلم، والله أعلم. لأن فعل ابن عباس له في تطبيق ابن عباس الحديث يفيده. ابن عباس كان يخطب خطبة في وسط الناس ومشغول، فقام رجل قال الصلاة يا ابن عباس، فاستمر ابن عباس في خطبته ولم يرد عليه، فاستمر في خطبته فقال الصلاة يا ابن عباس، استمر ابن عباس في خطبته فاستمر الرجل في الإنكار، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة، استمر ما توقف. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ وذكر الحديث قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا سفر، قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. فهذا الذي أرتضيه في فهم هذا الخبر، هذا يفعل أحيانا للضرورات. والشيعة أخذ خاصة الشيعة الجدد الذين رأيناهم بأعيننا في اليمن يعتبرون هذا، يفعلون هذا بصفة يومية يومية. فترى الرجل في بعض كثير من بلاد اليمن، خاصة بلاد الحسين وهذه الأماكن، يصلي الظهر في وقت الظهر ويأتي عصر، يعني حتى أنت كنت تصلي الظهر يريد صلاة العصر وراءك ويصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، ويجلس عندهم شيء اسمه القات، كده شيء خبيث يعني سيء اسمه القات، يضيعون فيه أموالهم ومحرم مزارع العنب ومزارع أن زرع النفع وزرع القات هذا يجلس يخزن القات. يعني إيه يخزن القات؟ يأتي بالقات شيء أخضر يمضغ فيه طول الوقت جالسا متكئ على الوسادة ومعه الشيشة ويشربون والخبر يا خبران ويحكوا كلام فارغ إلى الساعة 12 ليلا. طول هذا الوقت لا يشتغلون إلا أنهم يسمون يخزنون. فيصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. إلا أهل السنة الموفقين لا يفعلون مثل هذه الأفعال عندهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وعمر الشيخ ولك بمثل. إني أحبك في الله والله يشهد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك رب. أنا لي سؤال أساسي متفرع منه كم سؤال يا شيخ لو أذنت لي. الله المستعان تفضل. أولا بما أن تفكيري اليومي في القبر والحساب والجنة والصراط وإلى آخره يعني، فما هي الأعمال التي تنجي من عذاب القبر؟ الكتاب والسنة. أعمالك في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والتعوذ، وهذا عام، والتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر. فكان في نهاية التشهد. أي نعم نعم. يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت أحسنت. طيب يا شيخ، من أول رؤية ملك الموت لحيث لسؤال الملكين، هل رؤيتهم على حسب عملك؟ الله أعلم الله أعلم، ما عندي تفصيل نصوص تفصل، لكن الذي عندنا من النصوص أن الشخص إذا كان صالحا ملائكة الرحمة تنشط روحه والناشطات نشطا، وتبشره إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب الملكين في القبر، الملكان الملكان في القبر هي. يعني موحدين مع الجميع ولا برضو على حسب العمل؟ أيضا ملائكة يعني السؤال ولا أشكالهم بعد كده؟ يعني كشكل ك يعني جميع التفاصيل. والله أنا ما قلت، لكن أخبرك أن حديث المنكر والنكير وملكان أزرقان زرق العيون وكذا ضعيف. في هذه الحالة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. هذا المقام ليس مقام آراء في فلان وفي فلان، بارك الله فيكم، ليس هذا من منهجنا في هذا على هذه الصفحة الرأي في فلان وفلان بالأسماء، لا نحب التسميات بارك الله فيكم. رأيكم في الصوفية عامة؟ الصوفية عامة مرفوضة. التصوف المخالف لكتاب الله وسنة رسول الله والمبتدع المحدث مرفوض. أي شيء مبتدع. نعم. أني لا أنتمي للصوفية ومدى الإشعاعي. طيب يعني أنت، أسألك سؤال، من أعمال الصوفية مثلا، من أعمالهم في بعض البلاد، من أعمالهم التمايل والتراقص، يعني يرقص يمينا وشمالا كما نخفى عليك، ما أستطيع أن أمثلها يعني. هل هذا التراقص كذا كان فعل الرسول محمد؟ طبعا. طبعا. من أقوال الصوفية مدد يا حسن مدد يا حسين، ومن أقوال بعض الضلال فيهم أنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، هل هذا ورد أم شرك؟ من أعمال بعض الطرق المتصوفة الفرش عند الموالد كما ترى، والبساط عندهم أحمدي، تجلس النسوة مع الرجال في مكان واحد ولقي البساط أحمدي، هل هذا في الشرع؟ الله ينور بصيرتك وبصرك. السلام عليكم. نعم. أنا مطلوب مني منهج في الـ في الـ في الكلية بتاعتي، أنا كلية سوقين. نعم. مفيش عندي إذا جاتنا التوحيد العقيدة بتاعته مع الله. بس أنا مطلوب بالكلام، الكلام اللي يقوله لازم أنا أكتبه. خلاص اكتب له كلام. بس مش هو الاختبار لبيان، ليس لبيان معتقدك، إنما الاختبار لبيان قدرتك على التحصيل فقط. وإلا فكثير منهم الآن أشرار، الله يكفينا شرهم، أن يختبرون الشخص الذي يوافق بدعاتهم وضلالتهم يمشي معهم، والذي يخالف ضلالتهم. ولابد لهذا من وقفة. يعني افترض الآن في اتجاه يتقلد مذهب الأشاعرة مثلا، ويختبر الشخص في هذا المنهج، يقول ماذا تقول، أين الله؟ إن قال له الله في السماء يرسبه. طيب هذا لا بد من ردعه، لا بد من وضع قانون لردع مثل هذا. يعني يتحكمون في الناس بنشر ضلالاتهم وإلزام الناس بها. إما أن تقول في الامتحان أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس له مكان كما يقول الأشاعرة، أو أنك ترصد. ما العمل في هذا؟ هذا يحتاج إلى وقفة من المسؤولين. لا يتحكم أهل الضلال في أهل السنة، لا يتحكم أهل الضلال في أهل السنة بهذه الطريقة. أنت تحضر دكتوراه، إما أنك تزعل لأفكار الدكتور وتصوفاته ومعتقداته، أو ترصد. طب نريد حلا في هذه المسألة. الوقت انتهى، أعتذر للوقت، تجاوز الوقت بزمن. شكرا. هذا بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق لربنا أن يحمد، فما بنا من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونحن جميعا كما قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فحتى تخرج يا عبد الله من عداد الكنودين، الكنود كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود جحود، يذكر المعاصي يذكر المصائب وينسى النعم. أنعم الله عليه بنعم لا تحصى، لا أدنى مصيبة يكفر بنعم الله سبحانه. فأهيب بنفسي وإخواني أن نكون من الشاكرين. فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن الأماشيت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق، قولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم بك أمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك فاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم نور أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا يا رب العالمين، وطيب ألسنتنا بذكرك وبالقول الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارهمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وكلنا ظهيرا وكلنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك أطيب القول وأحسن العمل ويا رب أحسن الأخلاق وأخلص النوايا. اللهم يا رب ارزقنا خلقا حسنا كريما ويا رب ارزقنا عملا صالحا متقبلا مبرورا ووفقنا للطيب من القول واهدنا إلى صراط مستقيم وأصلح نوايانا واصلح سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا ونوصينا للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر أسيرهم واكشف الضر عن متضررهم وارفع الكرب عن مكروبيهم يا رب العالمين. اللهم فك كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين ورد غائبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح هذه البلاد وأصلح أهلها وأصلح قادتها واجعلهم جميعا واجعلنا معهم قائمين بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.